ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من أرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه فتدلى عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين أي قدر قوسين، والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام، فأوحى الله بواسطة قوله تعالى فكان قاب قوسين، قال ابن سعدي قدر قوسين، قال الواحدي رحمه الله في الوسيط يقال قاب قوس وقيب قوس أي رمى قدر قوس، وهذا قول جميع المفسرين في القاب أي قدر الرمي بهذا القوس، ده كلامه رحمه الله. وقول ابن سعدي رحمه الله قبل ذلك في صفحة 30 و700 ألف، وأقسم بالنجوم في السطر الثالث، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة، وهذا من استنباطاته رحمه الله الدقيقة، واستنباطاته كما سبق ينبغي أن تكون محل العناية. وقد أرسل إلي أحد الأخوان قبل أمس رسالة دكتوراه مناقشة في جامعة الإمام في قسم القرآن وعلومه في استنباطات ابن سعدي، وهي محل عناية، ويتبين بها تميزه بهذا الجانب الذي قد لا يوجد عند كثير من المفسرين رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى الذي أوحى إليه من الشرع العظيم والنبي المستقيم، ما كذب الفؤاد ما رأى اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحى الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحى الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ما رأى بصره ولم يشك في ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا من قلبه ورؤيته، هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل على السياق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، المرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولقد رأى نزلة أخرى أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم المخلوقات إليها لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علمها ولغير ذلك والله أعلم. ورأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب وترغب فيها الإرادات وتأويلها الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة فيها الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل، ما زاغ البصر أي ما زاغ يمنة ولا يستطيع مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب من صلوات الله وسلامه عليه أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوز ولا حد عنه، وهذا أكبر ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه أولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربي الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عدو الحق والأمر بعبادة الله وتوحيد ذكر وبطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس لهم من أصحاب الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر وإنما هي أسماء فارغة من المعنى سمى المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها فخدعوا بأنفسهم غيرا من الضلال فلا آلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة وهذه الأمداد التي سموا بها الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة والعزى من العزيز ومناة من المنان إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به وهذه أسماء متجردة من المعنى فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها لكم الذكر وله الأنثى يتجعلون إلا البنات بزعمكم ولكم البنون تلك إذا قسمة ضيزى ظالمة جائرة أي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا وقولوا إني إلا أسماء قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى قال أبو جعفر الطبري تقول ضزته حقه بكسر الضاد وبضمها ضزته إذا نقصته ومنعته وأنشد الأخفش فإن تنأ عنا ننتقصك وإن تغب فسهمك مضؤوز وأنفك راغم ففسرها كلام رحمه الله الطبري يرى أن معناها الناقص والممنوع وينتج من ذلك أن تكون ظالمة جائرة كما قال ابن السعدي رحمه الله لكن أصل معنى الكلمة هي النقص والمنع وإذا نقصوا في هذه القسمة ومنعوا فإنهم يكونون على ظلم وجور نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبران على صحة مذهبكم وكل أمر ما أنزل الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون بما ذهبوا إليه وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى ولهذا قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد فكلها قد بينها الله وأكمل بيانه وأوضحه ودل على المقصود وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه فلم يقل أحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فالبقاء على هذه الحال من أسفل السفه وأظلم الظلم ومع ذلك يتمنون الأمانية ويغترون بأنفسهم ولا أنكر تعالى لمن زعم أنه يحصل له ما تمنى وكذب في ذلك فقال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى يعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء فليس أمر تابع لأمانيهم ولا موافق لأهوائهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يقول تعالى منكرا على من عبد غير من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفع وتشفع ولو عند الله يوم القيامة وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا تفيد من دعاها أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أي لا بد من اجتماع الشرطين إذنه تعالى في الشفاعة ورضا على المشروع إلى أول من المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة فالمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني بالحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة وبسبب عدم إيمان بالآخرة تجروا على ما تجروا عليه من أقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله من قولهم الملائكة بنات الله فلم نزيه ربهم عن الولادة ولم يكرموا الملائكة ويجلوا من تسمية مياه ومناثا والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العلم كله دال على نقيض القول بأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. ولما كان أدب هؤلاء المذكور أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق، وإنما غرض مقصود ما تواهم نفوسهم، أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكر الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبأ الكريم، فأعرض عن العلوم النافعة ولم يريد إلا الحياة الدنيا، فعلى منتهى إرادته. ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا الشيء الذي يريده، فسعي هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها، كيف حصلت حصلوها وبأي طريق سنحت ابتدروا، وذلك مبلغهم من علمه، هذا منتهى علمهم وغايته. وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، والعلم مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم ببني إسحاق الهداية فيهدي ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع ما فيما ملك لله يتصرف فيما تصرف الملك العظيم في عبيده وممالكه، ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليجزي الذين أساءوا العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي وبما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة. وأكبر ذلك وأجل رضا ربهم والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. ثم ذكر رسوله فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أن يفعلوا ما أمر الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب ويتركون المحرمات الكبائر من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا اللمم، وهو الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها والتي يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه النذر والندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرج العبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الاتيان بالواجبات ترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة ولولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء والأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقوله هو أعلم بكم إذا قوله تعالى إلا اللمم، قال ابن السعدي هي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، فأخرج بقوله الذنوب الصغار الكبار كالغيبة والنميمة وغير ذلك، أو التي يلم بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة. وهذا القول الذي اختاره ابن سعدي رحمه الله هو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس، وهو أحد الأقوال الواردة في معنى اللمم. قد أورد ابن الجوزي 6 أقوال في معنى اللمم، وأورد ذكر الماوردي في النكت والعيون 8 أقوال في معنى اللمم. نعم الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جبلكم عليه من الضعف والخوار عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي إلى فعل المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القضية، والضعف موجود مشاهد منكم حين أخرجكم الله من الأرض وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم، وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف فلم يزل. فالعلم تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني، ويتغمدكم برحمته ومغفرة وعفوه ويغمركم بإحسان ويجزي عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان العبد مقصود مرضاة ربه في جميع الأوقات وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات، وفراره من الذنوب التي يمقت بها عند مولاه ثم تقع من الفلتة بعد الفلتة، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم بعبادي من الوالدة بولدها، فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربي قريبا ويكون الله له في جميع أحواله مجيبا. ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبرون الناس بطهارتي على وجه التمدع عندهم، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى، وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى،

فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات، وأنه هو أغنى وأقنى، يغنى العباد بتيسير أمر معاش من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى يفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصرون به مقتنين لهم ومالكين الكثير من الأعيان. وهذا من نعم تعالى أن أخبرهم أن جميع النعم منه هذا يجب العباد أن يشكروا ويعبدوا وحده لا شريك له، وأنه هو رب الشعرى وهو النجم المعروف بالشعرى العبور عبور المسمات بالمرزم، وخص الله بالذكر وإن كان هو رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية، وأخبر تعالى أن جنس ما يعبد يعبد المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف يتخذ مع الله آلهة؟ وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، وثمود قوم صالح عليه السلام وأرسله الله إلى ثمود فكذبوا فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروا وكذبوا فأهلكهم الله تعالى فما أبقى منهم أحدا بل أبادا من آخرهم، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم فأهلكهم الله وغرقهم، والمؤتفكة هم قوم لوط عليه السلام أهواء يصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قال بأسفل ديارهم أعلى وأمطر عليهم حجارة من سجين، ولهذا قال فغشاها ما غشى أي غشيا من العذاب الأليم الوخيم ما غشيا أي شيء عظيم لا يمكن وصفه، فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان، فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من وجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى ولا يدفع النقام إلا هو، هذا نذير من النذر الأولى، هذا الرسول القرشي والهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه، في أي شيء تنكر رسالته وبأي حجة تبطل دعوته، أليست أخلاقه على أخلاق الرسل الكرام، أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، لم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام، فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، أزفة الآزفة أي قربت القيامة ودنا وقت وبانت علاماتها، ليس لها من دون الله كاشفة إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به، ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم فقال أفمن هذا الحديث تعجبون، يا فمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشربه تتعجبون وتجعلون من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة، هذا من جهلهم وضلالهم وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق وإذا قال قولا فهو القول الفصل ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيقانا وإيمانا، بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله، وتضحكون ولا تبكون أي تستعجلون الضحك والاستهزاء به، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون، سماع لأمر ونهي وصال لوعد ووعيد والتفات الأخبار الصادقة الحسنة، وأنتم سامدون أي غافلون لاهلون لاهون عنه عن تدبري وعلى من قلة عقولكم وديانكم، فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي أنف منها أولو الألباب، ولهذا قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا الأمر بالسجود لله خصوصا يدل على فضل وأنه سر العبادة ولبها، فإن روحها الخشوع لله والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام، ثم أمر بالعبادة عموما الشاملة لجميع ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، تم تفسير سورة النجم والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسي وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى في صفحة 38 700 ألف في الآية 38 وما بعدها في قول تعالى ألا تزر وازرة، شكلت بالفتوى هو غلط، لم تقرأ بهذا ألا تزر وازرة بالضم. نعم الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها وحان وقت مجيئها، ومع هذا فأولئك المكذبون لم يزالوا مكذبين بها غير مستمر مستعدين لنزول غيرهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوع ما يؤمن على مثل البشر. فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه، أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق بإذن الله فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان. والمشركون وغيرهم مشاهدون هذه الآيات العظيمة الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخيل، فشاهدوا أمرا ما رأوا مثله بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذلك ولم يدخل إيمانه في قلوبهم ولم يرد الله بهم خيرا ففزعوا إلى بهتهم وطغيانا وقالوا سحرنا محمد، ولكن علامة ذلك أنكم تسألون ما ورد عليكم من السفر، فإنه إن قدر على سحركم لم يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم، فسألوا كل من قدم فأخبرهم بوقوع ذلك، فقالوا سحر مستمر سحرنا محمد وسحر غيرنا، وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفل الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل. وهذا ليس إنكار منهم لهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب والرد لها. ولهذا قال وإن يروا آية يعرضوا، فلم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل وإن يروا، بل قال وإن يروا آية يعرضوا، فليس قصدهم اتباع الحق والهدى وإنما مقصودهم اتباع الهوى. ولهذا قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإنه لو كان قصهم اتباع الهدى لآمنوا قطعا واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج والقواطع ما دل على جميع المطالب الآية والمقاصد الشرعية، وكل أمر مستقر أي إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهى وسيصير الأمر إلى آخره، فالمصدق يتقلب في جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذاب خالدا مخلدا أبدا. وقال تعالى مبين أنهم ليس لهم قصد صحيح واتباع للهدى، ولقد جاءهم من الأنباء الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فيه مزدجر يزاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم، وذلك حكمة منه تعالى بالغة لتقوم حجته على العالمين، ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل، فما تغني النذر كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول تعالى رسول صلى الله عليه وسلم قد بان أن المكذبين على حيلة في هداهم فلم يبق إلا الإعراض عنه، فقال فتول عنهم وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما، ذلك حين يدعو الداعي وهو إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر إلى فضيع تنكر الخليقة فلم ترى منظرا أفضع ولا أوجع منه، فينفخ إسرائيل نفخة يخرج بها الأموات من قبور يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة، خشعا أبصارهم من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم، يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم من كثرتهم وراء وجار بعض ببعض جراد منتشرون مبثوث في الأرض متكاثر جدا مطعين إلى الداعي المسيرين لإجابة نداء الداعي، وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته. يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم هذا يوم عسير كما قال تعالى الكافرين غير يسير، مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين. قوله تعالى كأنهم جراد منتشر، شبه الناس في هذه الآية صلى الله عليكم انقطع الصوت. قوله تعالى كأنهم جراد منتشر شبه الناس في هذه الآية بالجراد المنتشر وفي الآية الأخرى بالجراد المبثوث، فمن حيث تحيرهم وتداخل بعضهم ببعض شبهوا بالفراش المبثوث أو الجراد المبثوث، ومن حيث انتشارهم وقصدهم الجهة التي يجتمعون إليها شبهوا بالجراد المنتشر. وفي سورة القمر أربع كلمات مشددة الراء لا بد من بيانها أثناء القراءة، وهي كلمة مستمر ومستقر وأمر. وعند الوقف على مستقر ليس كالوقف على مزدجر، لأن مستقر الراء مشددة فلا بد من بيانها، والموقوف عليه المشدد هو على قسمين، إما أن يكون نون أو ميم فهذه يوقف عليها بالغنة، قوله تعالى طلقتموهن وثم إن ما عدا ذلك من الأحرف يوقف عليه كما يقولون بالنبر أو ببيان الشدة، كمستقر، مستمر، أمر، النبي، ولي، المس. وإسقاط الشدة أحيانا يذهب المعنى ويخرج بالكلمة من معنى إلى معنى، كما في قوله تعالى أمر كما سيأتي في سورة القمر، والساعة أدهى وأمر من المرارة. أما لو أسقطنا الشدة وقلنا والساعة أدهى وأمر أصبحت من المرور. نفس الكلام في الذي يتخبطه الشيطان من المس، فمشدد السين المس أي الجنون، أما لو أسقطنا الشدة فأصبحت المس فعل، وهكذا لها نظائر عدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئا، أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه، فذكر قوم نوح وأول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام، فدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانا وقدحا في نبيهم، ولهذا قال هنا لكذبوا عبدنا وقالوا مجنون لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال والذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين، وكذبوا في ذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا، فإنما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة للهدى والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضلال مبين، وقالوا وازدجر ازدجر وقموا عنفوا لما دعوا من الله تعالى، فلم يكفهم قبحهم الله عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، وأكد جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. وعند ذلك دعا نوح ربه فقال إني مغلوب لا قدرة لي على الانتصار منهم لأنه لم يؤمن من قوم إلا القليل النادر، ولا قدرة على مقاومة قوم فانتصر اللهم لي منهم، وقال في الآية الأخرى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآيات، فأجاب الله سؤاله فانتصر له من قومه، قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي كثير جدا متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه فضلا عن كون من بال للماء لأنه موضع النار، فالتقى الماء وإماء السماء والأرض على أمر من الله له بذلك قد قدر قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين، وحملناه على ذات ألواح ودسر ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر أي المسامير التي قد سمرت بها الواح أو شد بها أسرها تجري بعيوننا أي تجري بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى وهو نعم الحافظ الوكيل، جزاء لمن كان كفر أي فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام، جزاء لو حيث كذبوا قوموا وكفروا به فصبر على دعوة مستمر على أمر الله، فلم يردوا نرد ونصدوا عن ذلك صاد كما قال تعالى في آية أخرى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك الآية، ويحتمل أن المراد أن أهلك قوم نوح وفعلنا بما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفر معناده، وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف ولقد تركناها آية فهل من مدكر أي الله، وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف، وهذا أيضا من المواضع التي ذكر فيها ابن سعدي رحمه الله القراءات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد تركنا آية فهل من مدكر أي ولقد تركنا قصة نوح مع قومي آية يتذكر بها المتذكرون على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام من شديد أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأن أصل صنعتها تعليم من الله لرسول نوح عليه السلام، ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته، فهل من مدكر أي فهل متذكر للآيات مفكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها فإن ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها فإنها في غاية البيان واليسر. فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحد عليه حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا وسألنا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبين تفسيرا. فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه وغاية التيسير وسهل عليه. والذكر شامل لكل ما تذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف الله. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهذا بلا شك، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. وقال بعض السلف هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ فلا شك أن العلم، علم القرآن وما يتعلق به، أن المرء بقدر اعتنائه بالقرآن يفتح الله عليه بالعلوم والعلوم الأخرى. وعلوم القرآن يسيرة، إذا أخذها الإنسان على الطريق الصحيح وعلى الأشياخ فإنها من أيسر العلوم وأنفع العلوم، وغاية العلوم الأخرى هي فهم القرآن. فعلم النحو، يدرس المرء اللغة بنحوها وصرفها وبلاغته إلى آخر علومها، ويدرس أصول الفقه، ويدرس علوم كثيرة، كل هذه العلوم لكي يفهم القرآن ويفهم القرآن على الوجه الذي أنزله الله. القراءة التي ذكرها ابن سعدي في الصفحة السابقة قال: ويحتمل أن المراد أن أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء على كفرهم. قالوا هذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف، أي كفر، وهذه قراءة شاذة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوا، فأرسل الله إليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس، أي شديد العذاب والشقاء عليهم، مستمر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، تنزع الناس من شدتها فترفعهم إلى جو السماء ثم تدمغهم بالأرض فتهلكهم فيصبحون كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الأرض، فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. فكيف كان عذابي ونذر. كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم حيث دعوهم إلى ما يصلح دين دنياهم وأخراهم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. وإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. أي كذبت ثمود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر نبيا صالحا عليه السلام وحين دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنذرهم العقاب إنهم خالفوا فكذبوا واستكبروا عليه وقالوا كبرا وتيها أبشرا منا واحدا نتبع. أي كيف نتبع بشرا لا ملكا منا لا من غيرنا ممن هو أكبر عند الناس منا ومع ذلك فهو شخص واحد. إنا إذن إن اتبعنا وهو في هذه الحالة لفي الضلال وسعر إنا لضالون أشقياء. وهذا كلام من ضلالهم وشقاء فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. ألقي الذكر عليه من بيننا كيف يخص الله من بيننا ونزل عليه الذكر فأي مزية خصه من بيننا. وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدرون به ويصولون ويحولون ويردون به دعوة الرسل. وقد أجاب الله عن هذه الشبهات بقول الرسل لأممهم قالت رسل من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والرسل من الله علم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلح لرسالة ربهم والاختصاص بوحيه ومن رحمته وحكمته إن كانوا من البشر. فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم ولو جعلهم من الملائكة العاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجاري فقالوا بل هو كذاب أشر أي كثير الكذب والشر، فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع. لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم فأرسل الله الناقة التي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة يحلبون من درها ما يكفي ما جمعنا فتنة لهم اختبارا منه لهم وامتحانا فارتقبهم الصبر أي اصبر على دعوتك أيام وارتقب ما يحل بهما وارتقب اليؤمنون أو يكفرون. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ويخبرهم أن الماء موردهم الذي يستعذبونه قسمة بينهم وبين الناقة لا شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم كل شرب محتضر أن يحضر من كان قسمته ويحضر على من ليس بقسمة الله. فنادوا صاحبهم الذي باشر عقل الذي وأشقى القبيلة وتعاطى إنقاد لما أمروا به من عقلها فعقل كيف كان عذابي ونذر كان أشد عذابي نرسل الله عليهم صيحة ورجفة ذلك من آخرهم ونجى الله صالح ومن آمن معه ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا لهم إلى حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا عينا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي كذبت قوم لوط لوطا عليه السلام حين دعوا من عبادة الله وحده ولا شريك له ونعم على الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين فكذبوا واستمروا على شرك وقبائحهم حتى إن الملائكة الذين جاءوا بصورة أضعاف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوا عنهم فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه وأنذرهم نبي بطشة الله وعقوبته فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلى وتتبعهم بحجارة من سجير منضود مسومة عند ربك المسلمين ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكر من ربهم وعبادته وحده لا شريك له. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أي ولقد جاء آل فرعون أي فرعون وقومه النذر أي فرعون وقومه النذر فأرسل الله إليهم موسى الكريم وأيدوا بالآيات البينات والمعجزات الباهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم فكذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأغرقه وجنوده في اليمن. والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم يا هؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله لكم وما جرى عليهم فإن كانوا خير منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبوا ما أصاب أولئك الأشرار وليس الأمر كذلك فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم أم لكم براءة في الزبر أيام أعطاكم الله وعدا وميثاقا في الكتب التي أنزل على الأنبياء فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بأخبار الله ووعدي وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءة في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعارضين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها فأخبر تعالى أنهم يقولون نحن جميعا جميع منتصر. قال تعالى مبين الإضافة وأنهم يزمون سيهزم الجمع ويولون الدبر فوقع كما أخبر هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر وقتلت صناديدهم وكبرهم فأذلوا ونصر فأذلوا ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب في الدنيا منهم ومن متع بلذاته ولهذا قال بل الساعة موعد من الذي يجازون به ويأخذ منه الحق بالقسط والساعة أدهى وأمر أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور في الخيال إن المجرمين الذين أكثر من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغير من المعاصي في ضلال وسعر أي هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي يرجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم يوم يسحبون في النار على وجوههم التي هي أشرف ما بهم الأعضاء وألم وأشد من ألم غير فيهانون بذلك ويخزون ويقال لهم ذوقوا مس سقر أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها إن كل شيء خلقناه بقدر وهذا شامل المخلوقات والعوالم العلوية والسفلية إن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقه وخلق بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه باقتدار مقداره وجميع ما اشتملت عليه أو من الأوصاف وذلك على الله يسير فلهذا قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فإذا أراد شيئا قال لكم فيكون كما أراد كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة ولقد أهلكنا أشياءكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم فهل من مدكر أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة وأن حكمته كما اقتضت إلى أولئك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين وكل شيء فعلوا في الزبر أي كل ما فعلوا من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية وكل صغير وكبير مستطر أي مسطر مكتوب هذه حقيقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطر عنده في اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه إن المتقين لله بفعل أوامر وترك نواهي الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر في جنات ونهر أي في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرافعة والمنازل الأنيقة والمآكل والمشارب اللذيذة والحور الحسان والروضات البهية في الجنان ورضا الملك الديان والفوز بقربه ولهذا قال في مقعد صدق عند ملك مقتدر فلا تسأل بعد هذا عما يعطي ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا تم تفسير هذه السورة والحمد لله. حسبك يا ابو المنذر بالنسبة للكلمات الأربعة التي شددت فيها الراء في سورة القمر الموضع الأخير أمر الساعة أدهى وأمر في 46 آية 46 والذي قبله قوله تعالى ولقد صبحهم عذاب بكرة عذاب مستقر في آية 38 والموضع الثالث هو أول السورة في آية 3 واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر والرابع الذي في الآية التي قبله في آية 2 سحر مستمر فأصبح ثلاث كلمات في أربعة مواضع مستمر ومستقر جاءت في موضعان في موضعين وكلمة أمر. نعم يا حارث. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الرحمن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه السورة الكريمة الجليلة افتتح باسم الرحمن الدال على ساعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية، وبعد كل جنس ونوع من نعم ينبه الثقلين لشكره ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكر أنه علم القرآن يعلم عباده والفاظ ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحمة بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتمل على كل خير، زاجر عن كل شر. قال الإنسان في أحسن تقويم كامل الأعضاء مستوفى الأجزاء محكم البناء، قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في الضمير، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي، فالبيان الذي ميز الله به آدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. الشمس والقمر بحسبان أي خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم ليقوم بذلك بمصالح ما يقوم وليعرف عدد السنين والحساب. والنجم والشجر يعني أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. والسماء رفع سقفا للمخلوقات الأرضية، ووضع الله الميزان أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل وكما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تقال بالأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم. لهذا قال ألا تطغوا في الميزان أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولا فسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وأقيموا الوزن بالقسط أي اجعلوا قائما بالعدل الذي تصير إليه مقدرتكم وإمكانكم، ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوا وتعملوا بضده وهو الجور والظلم والطغيان. والأرض وضع الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها للأنام أي للخلق لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراش يبنون بها ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال فيها فاكهة ويجمع الأشياء التي تثمر الثمرات التي يتفكر بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك، والنخل ذات الأكمام أي ذات الوعاء الذي ينفرق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر، وفاكهة الذي يتمن أحسن الفواكه، والحب ذو العصف ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك والريحان. يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله تعالى قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. قوله تعالى والحب ذو العصف، قال ابن سعدي رحمه الله ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، هذا هو العصف، ويدخل في ذلك حب الشعير والبر والذرة إلى آخر ما ذكر. وأما الريحان فذكر فيه قولين، الأول أن المراد بالريحان جميع الأرزاق، والثاني أن المراد به الريحان المعروف ذو الرائحة الزكية. وهذان القولان اللذان ذكرهما ابن سعدي رحمه الله مرويان عن السلف. قال البغوي رحمه الله والريحان الرزق في قول الأكثرين. قال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو رزق. وقال الحسن وابن زيد هو ريحانكم الذي يشم، هذا القول الثاني. وذكر الطبري في معنى الريحان أيضا قولين آخرين إضافة إلى ما سبق. ثم قال رحمه الله وأولى الأقوال بالصواب قول من قال عني به الرزق وهو الحب الذي يؤكل منه، انتهى كلامه رحمه الله. فرجح الطبري رحمه الله أنه الرزق، وهو كما ذكر البغوي هو قول الأكثر وهو قول ابن عباس، يعني ابن عباس جعل قاعدة أن كل ريحان في القرآن فهو رزق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان خطاب لثقلين الجن والإنس، قررهم تعالى بنعمه فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان. وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآله أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. ثم قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا من نعمه تعالى على عباد حيث أراهم من أثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف، فصار له صلصالة وصوت يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي. وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك من منة منه تعالى عليهم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه وكل ما كان فيه، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته، وثناه ما هنا باعتبار ما شاء مشارقها شتاء وصيفا والله أعلم. مراج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح فهما يلتقيان كلاهما، يصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما، العذب منه يشربون وتشرب أشجار مزروع محروس والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب والعذا قال وله الجوار المنشآت والبارك العلام فبأي آلاء ربكما تكذبان أي سخرت على عباد السفن الجوار التي تمخر البحر وتشق بإذن الله التي ينشأ الآدمي فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام وهي الجبال العظيمة فيركبها الناس ويحملون عليه أمتعتهم وتجاراتهم ولذلك ما تدعو إليه حاجة وضرورتهم وقد حافظ السماوات والأرض وهذه من نعم الله الجليلة ولذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل ويجل لأجله والإكرام والإكرام الذي وسعة الفضل والجود الذي يكرم أولياء وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرم أولياء ويجلون ويعظمون ويحبون وينبون إليه ويعبدونه فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقات وواسع الجود والكرم فكل الخلق مستقرون إليه يسألون جميع حوائج بحال وما قائم ولا يسألون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك وتعالى كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعطي قوما يمنع آخرين ويميت ويحيي ويخفض ويرفع لا يشغل شأن عن شأن ولا تغلط المسائل ولا يبرم إلحاح الملحين ولا طول مسألة السائلين فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات وتعالى الذي لا يمنع من العطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهل نبيه وبكرمه وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم وفي شأنه يتقادر وتدابير يتقدر في الأزل وقضاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته وإحكام الدينية التي هي الأمر والنهي والقدرية التي يجري على عباده مدة مقام في هذه الدار حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وراد أن ينفذ في محكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسان ما به يعرفونه ويوحدون ونقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان وفرغ عنيد التنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها والمراد بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعزهم وضعفهم وكمال سلطان ينفذ مشيئته وقدرته فقال معجزا لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكبار قدرة وأن لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا في ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسا وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والممالك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء ثم ذكر ما أدلهم في ذلك اليوم فقال لا يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أي يرسل عليكم لهب صاف من النار ونحاس وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكم يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله ولما كان تخويف لعباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به على المطالب وأشرف المواهب ذكر منته بذلك فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان قوله تعالى يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس قال ابن سعدي ونحاس هو اللهب الذي قد خالطه الدخان وهذا مروي عن ابن عباس قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا وقيل هو الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم انتهى كلامه رحمه الله فتبين أن قول ابن سعد رحمه الله هو اللهب الذي خالطه الدخان أن هذا وارد في لغة العرب فإن العرب تسمي الدخان نحاسا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالديانة كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحيف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علموا من أحوالهم. وقد جعل الخير والشر بيوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال هنا يعرف المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيأخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم فيلقون في النار ويسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم وأعلم به منهم، ولكنه تعالى يريد أن تظهر الخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي قال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فليهنهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وغلاها ما وجزاء لهم على تكذيبهم. يطوفون بين أطباق الجحيم ولها بها وبين حميم آن، أي ماء حار جدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين، فقال ولمن خاف مقام ربي جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به. لو جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات وأخرى على فعل الطاعات. ومن أصاب تلك الجنتين أنهما ذوات أفنان، فيهما من الوالي النعيم المتنوعات نعيم الظاهر والباطن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها ثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة. وفي تلك الجنة عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون، فيهما من كل فاكهة من جميع أصناف الفواكه زوجان، صنف لكل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر. متكئين على فرش بطائن ومن استبرق، هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة. وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من السرق وهو أحسن الحرير خلوا، فكيف بظواهرها التي يباشرون. وجنى الجنتين دان، الجنة والثمر المستوي وثمرات الجنتين قريب التناول، ينال القائم والقائد والمضطجع. فيهن قاصرات الطرف، قد قصرنا طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم، وقصرنا أيضا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينلهن أحد قبلهم من الإنس والجن، بل هن أبكار عروب متحببات لأزواجهن بحسن التباعل والتغنج والملاحة والدلال. ولهذا قال كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم. فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين، ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين. وتلك الجنتان مدهامتان، أي سوداوان من شدة الخضرة والري. والري فيهما عينان ضاختان، أي فورتان فيهما فاكهة من جميع أصناف الواقع وخصوة النخل والرمان، اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق حور مقصورات في الخيام محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأنا وأعددنا أنفسهن لأزواجهن ولا في ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفرات، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر أي أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضر وهي الفرش التي تحت المجالس العالية التي قد زادت على مجالس فصار لا رفرفة من وراء مجالس من زيارة البهاء وحسن المنظر وعبقري قوله رحمه حساء. الله وهي الفرش التي تحت المجالس العالية، في النسخة الأخرى التي فوق المجالس العالية، ولعل هذا هو الأقرب، ما في النسخة الأخرى التي فوق المجالس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله وعبقري حسان، العبقري نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فاخرا، ولهذا وصف بالحسن الشامل لحسن الصفة وحسن المنظر ونعومة الملمس، وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين كما نص الله على ذلك بقوله ومن دونهما جنتان، وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف به الأخريين، فقال في الأوليين فيما عينان تجيان وفي الأخرين عينان نضاختان، ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة، وقال في الأوليين ذوات أفنان ولم يقل ذلك في الأخرين، وقال في الأوليين فيما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخرين فيما فاكهة ونخل ورمان، وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت، وقد قال في الأولين متكئين على فرش بطائر من استبرق ودرع الجنتين دان، ولم يقل ذلك في الأخرين، بل قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وقال في الأولين في وصف نساء وأزواج في نقاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وفي الأخرين حور مقصورات في الخيام، وقد علم التفاوت بين ذلك، وقال في الأولين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فدل ذلك أن الأولين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخيرتين، ومجرد تقديم الأولين على الأخرين يدل على فضل فبعد الأوجه يعرف فضل الأولين على الأخرين، وأنهما معدتان المقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الأخرين معدتان لعموم المؤمنين، وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيهن ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون، وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن ما، وحتى إن كل واحد منهم لا يرى أحدا أحسن حالا منه ولا أعلى من النعيم الذي هو فيه. ولما ذكر ساعة فضله وإحسانه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تعاظم وكثر خير الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. تم تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. تفسير سورة الواقعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعها وهي القيامة التي ليس وقعها كاذبة شك فيها، لأن قد تظاهرت عليها أدلة العقلية والسمعية ودلت عليها حكمة تعالى، خافضة رافعة خافضة لأناس في أسفل سافلين، رافعة لأناس في أعلى عليين، أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب ورفعت فأسمعت البعيدة، إذا رجت الأرض رجا حركت واضطربت وبست الجبال بسا فتتت فكانت هباء منبثا، فأصبحت ليس عليها جبل ولا معلم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وكنتم أيها الخلق. قوله تعالى وبست الجبال بسا فتتت، قال أبو جعفر الطبري والبسيسة عند العرب الدقيق، أي فتتت الجبال فتا فصارت كالدقيق المبسوس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله وكنتم أيها الخلق أزواجا ثلاثة، أي انقسمتم ثلاثة فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة، ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تعظيم لشان وتفخيم لأحوال، وأصحاب المشأمة أي الشمال ما أصحاب المشأمة تهويل لحالهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون أي السابقون في الدنيا الخيرات، هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات، أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها، وهؤلاء المذكورون ثلة من الأولين، جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم، وقليل من الآخرين، وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على المتأخرين، لكون المقربين من المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقربون هم خواص الخلق على سرر موضونة مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي والزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، متكئين عليها على تلك السرر جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار، متقابلين وجه كل منهم لأود صاحبه من صفاء قلوبهم وتقابلهم بالمحبة وحسن أدبهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون يدور على أهل الجنة لخدمة وقضاء حوائجهم، ولدان صغار الأسنان في غاية الحسن والبهاء كأنهم لؤلؤ مكرون مستور لا ينال ما يغير، مخلوقون البقاء والخلد لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بآنية شرابهم بأكواب وهي التي لا عرى لها وأباريق الأواني التي لها عرى، وكأس من معين أي من خمر الذي ذي المشرب لا آفة فيه، لا يصدعون عنها أي لا تصدعهم رؤوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها، ولهم عنها ينزفون أي لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر الدنيا، والحاصل أن كل ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود في الجنس وفي الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة، كما قال تعالى فيها نار من ماء غير آسن ونار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، وذكر هنا خمر الجنة ونفى عنه كل آفة توجد في الدنيا، وفاكهة مما يتخيرون مهما تخيروا، وراق في عيونهم واشتهت النفوس من أنواع الفواكه الشهية والجنة اللذيذة حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه، ولحم طير مما يشتهون من كل صنف من الطيور يشتهونه من أي جسم من لحمه أرادوا إنشاء مشويا وطبيخا وغير ذلك، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي ولهم حور عين الحوراء التي في عينها كحل وملاحة وحسن، والعين حسان العين ضخامها، وحسن عين الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المسرور عن العين والريح والشمس الذي يكون لون من أحسن الألوان الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت، فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر القلب ويروق الناظر، وذلك النعيم المعد لهم جزاء بما كانوا يعملون، فكلما حسنت منهم الأعمال وأحسن الله لهم الجزاء وأثر لهم الفوز والنعيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا يسمعون في جنة النعيم كلاما يلغي ولا يكون فيه فائدة وفائدة ولا كلاما يؤثم صاحبه إلا قيلا سلاما سلاما إلا كلاما طيبا، ذلك أن دار الطيبين ولا يكون فيها إلا كل طيب طيب، وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطاب فيما بينهم أنه أطيب كلام وأسر للقلوب أسلم من كل لون وإثم، نسأل الله من فضله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا شاءنا إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثم ذكر ما عد لأصحاب اليمين فقالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إنشان عظيم وحال جسيم في سدر مخضود أي مقطوع ما فيه من الشوك الأصان رضية مضرة مجعول مكان ذلك الثمر مجعول مكان ذلك الثمر الطيب والاستدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه وطلح منضود والطلع معروف وشجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر الذي شيء وما إن مسكوب كثير من العيون ولا كثير من العيون ولا نهار السائحة والمياه المتدفقة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة أي متعسرة على مدة طويلة بل هي على الدوام موجودة وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون وفروش مرفوعة لمرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيما وتلك الفروش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله إن أنشأناهن إن شاء نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء فجعلناهن أبكارا صغارا قوله رحم الله في قوله تعالى إن أنشأناهن إن شاء أي نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء، وقيل أن الضمير يعود على نساء الدنيا ومعنى أنشأنهن أي أعدنا إنشاءهن، قال ابن كثير أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كنا عجائز رمصا صرنا أبكارا أترابا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال رحمه الله في قوله فجعلناهن أبكارا صغارهن وكبارهن وعموم، ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا والنادر والصغار والبكارة ملازم لهن في جميع الأحوال، كما أن كونهن عربا أترابا ملازم لهن في كل حال، والعرب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها، فهي التي إن تكلمت ثبت العقول وود السامع أن كلامها لا ينقضي خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة، وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا، وإن انتقل انتقلت من محل إلى آخر، امتلأ ذلك الموضع من ريحا طيبا ونورا، ويدخل في ذلك الغندة عند الجماع والأتراب التي على سن واحدة 33 سنة التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب، فنساء عروبون أتراب متفقات متلفات راضيات مرضيات لا يحزن ولا يحزن، بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار لأصحاب اليمين، أي معدات لهم مهيئات، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي هذا القسم، وهم أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين وعدد كثير من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا مبعوثون وآباؤنا الأولون. المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والعمل المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم في سموم أي ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق، وحميم أي ماء حار يقطع أمعاءهم، وظل من يحموم أي لهب نار يختلط بدخان لا بارد ولا كريم لا برد فيه ولا كرم. والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده، ثم ذكر أعمالهم التي أوصلت من هذا الجزاء، فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين قد ألهتهم دنياهم وعملوا لا وتنعم وتمتعوا بها، فلهم الأمل على إحسان عن إحسان العمل، فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه، وكانوا يصرون على الحد العظيم، وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندبون عليها، بل يصرون على ما يسخط مولاه، فقدموا عليه بأوزان كثيرة غير مغفورة، وكانوا ينكرون بعد ما يقولون بعد الوقوع إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إننا مبعوثون أو آباؤنا الأولون، كيف نبعث بعد موت وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما، هذا من المحال. قال تعالى في جوابهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم، قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة، ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف، ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى التابعون عن طريق الرادة المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من حق والوعد والوعيد، لآكلون من شجر من زقوم، وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنت المريح وأبشها ومضر، فمالون من البطون، والذي أوجب لهم أكل ما هي عليه من الشناعة، الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم، على الطعام الذي يدفعون به الجوع والذي لا يسمن لا يغني من جوع، وأما شراب فهو بئس الشراب، وأنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الهيم، وهي الإبل العطاش التي قد اشتد عطشها، وأن الهيام داء يصيب الإبل لا ترى معه من شرب الماء، هذا الطعام والشراب نزل ما يضيافتهم يوم الدين، وهي الضيافة التي قدموا على أنفسهم وأثروا على ضيافة الله الأولياء. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ثم ذكر الدليل العقلي على البعث، فقال نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن الذين أوجدناكم بعد لم تكونوا جيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب، فليس القادر على ذلك بقادر على يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون. أي أفرأيتم ابتداء خلقكم من المني الذي تمنون، فهل أنتم خالقون ذلك المني وما أنشأ منه أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوات والآلات وفي الذكر والأنثى، وهذا كل منهما لما هنالك، وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو السبب التناسل، ولهذا حرم الله تعالى بالاستدلال بالنشاة الأولى على النشاة الأخرى، فقال ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون، أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناهم حطاما فظلتم تفكرون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وهذا امتنان منه على عباده يدعون به إلى توحيد وعبادة والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسروا لهم من الحروث من الحرث للزروع والثمار، فيخرج من ذلك من الأقوات والرزاق والفاكمة ومن ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون يحصوها، فضلا عن شكرها وأداء حقها، فقررهم بمنته فقال أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أي أنتم أخرجتموه نباتا من الأرض، أمنتم الذي تمام أمنتم الذي نميتموه أمنتم الذي أخرجتم سنبلا وثمرة حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا من الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم، وأنتم غاية ما تفعلون تعلمون أن تعرضوا الأرض وتشقوها وتشقوا فيها البذرة ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك. ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله ويبقوا بلغة لكم ما تعلمون الحين. فقال لو نشاء لجعلناه إزرا محروثا وما فيه من الثمار حطاما أي فتاتا متحطما لا نفع به ولا رزق. وظلتم أي فصلتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم به وأنفقتم من نفقات كثيرة تتفكهون أي تندمون وتحسرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون إنا لمغرمون إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة جدا حتى ثم تعرفون بعد ذلك ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب من دهيتم فتقولون بل نحن محرومون. أحمد الله تعالى حيث زرعه الله لكم ثم أبقى وكملوا لكم ولم يرسل عليهم من الفاتحة ما به تحرمون من نفعه وخيره. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلنا أجادا فلولا تشكرون. لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون وأنه لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم إليه سبيل وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى فيكون منه النار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها ويكون منه الغدران المتدفقة من نعمة تعالى أن جعله عذبا فراتا تسيغ النفوس ولو شاء لجعله ملحا وجاجا لا ينتفع به فلولا تشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليكم. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتعا للمقين فسبح باسم ربك العظيم. وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى الخلق عنها فإن الناس محتاجون لها في كثير من أمور وحوائج فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار وأن الخلق يقدرون أن ينشئوا شجرة وإنما الله تعالى قد أنشأ من الشجر الأخضر فإذا نار توقد بقدر حاجة العباد فإذا فرغوا من حاجة مطفوا وأخمدوها نحن جعلنا تذكرة العباد بنعمة ربهم وتذكرة من نار جهنم التي أعدها الله للعاصين وجعلها سوطا يسوق بعباده إلى دار النعيم ومتاعا للمقيمين المتفقين أو المسافرين وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بها أعظم من غيره ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها كلها دار سفر والعبد من حين ولد فهو مسافر لربي فهذه النار جعل الله تعالى مسافرا في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعم ما يجب الثناء عليه من عباده وشكر وعبادته أمر بتسبيح وتعظيم فقال فسبح باسم ربك العظيم أي نزل ربك العظيم كامل الأسكامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات واحمده بقلبك ولسانك ودوارحك لأنه أهل لذلك هو المستحق لأن يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسؤول مطهر تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدينون تجعلون يسبكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها أي مساقطها في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبرياءه وتوحيده ثم عظم هذا المقسم به فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوط عند مغاربها آيات وعبر لا يمكن حصرها وأما المقسم معرفة وإثبات القرآن وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتري وأنه كريم كثير الخير غزير العلم فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله يستنبط من في كتاب مكنون مسؤول عن عيون الخلق وهذا الكتاب المكنون واللوح المحفوظ أي أن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله عند ملائكته الملائكة لعله يحتمل أن المراد بالكتاب المكنون والكتاب الذي بيد الملائكة الذين ينزلهم الله ويحيي ورسالته وأن المراد بذلك أنه مسؤول عن الشياطين لا قدرة لهم على التغيير ولا الزيادة والنقص من واستراقه لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا ملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعت لهم ولا يدان إلى إلى مسجد دلت لا تنبيه أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما ورد بذلك الحديث ولهذا قيل إن لا يتخبر بمعنى النهي أي لا يمس القرآن إلا طاهر تنزيل من رب العالمين أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة وتنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعم الدينية والدنيوية وأجل تربية رب عباده وإنزال هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لا شكورا ومما يجب عليه من يقوم به ويعلنه ويدعو إليه ويصدع به ولهذا قال فبهذا الحديث أنتم مدهنون أي فبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم مدهنون أي تختفون وتدلسون خوفا من خلق وعالم وسنة ماذا ينبغي ولا يليق إنما يليق أن يدهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه أما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب ولا يصول به صائر إلا كان العالي على غيره وهو الذي لا يدهن به ويختبر ليستوى به ويعلن وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق والتكذيب والكفر لنعمة الله فتقولون مطرنا بنوي كذا وكذا وتضيفون النعمة لغير مستيا فهل لا شكرتم الله على إحسانه إذا أنزله إليكم ليزيدكم من فضله فإن التكذيب والكفر داعي لرفع النعم وحلول النقم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي فهل إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة والحال أن نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين فألا إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين، ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم صادقين وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن الرد على موضع، فعينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار، ثم ذكر أحوال في آخر عند الاحتضار والموت، فقال فأما إن كان من المقربين أي إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إلى بدائل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح وريحان ووسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرها. وقيل الريحان والطيب المعروف، فيكون من باب التعبير بالعشية عن جنس العام. وجنة نعيم جامعة الأمرين كليما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبشر المقربون عند الاحتضار بعد البشارة التي تكاد تطير من الأرواح فرحا وسرورا، كما قال تعالى إن الذين قالوا من الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون النزلا من غفور رحيم. وقد فسر قوله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا. وقولوا أما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمان وتوحيد، فيقال لأحد سلام لك من أصحاب اليمين، سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين، يسلمون عليه ويحيون عند وصول إليهم ولقائهم له، ويقال لك أو يقال له سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين الذين استلموا من الموبقات. وأما إن كان من المكذبين الضالين إلا الذين كذبوا الحق وضلوا عن الهدى، فنزل من حميم وتصلية الجحيم أي ضيافة يوم قدوم على ربهم، تصلية الجحيم التي تحيط بهم والتصل على أفئدتهم، وإذا استغاثوا من شدة العطش والظمأ يغاثوا بماء كالمليش الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، إن هذا الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك له حق اليقين الذي لا شك فيه ولا مريه، بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه، وقد أشهد الله عبادة والأدلة القواطع على ذلك حتى صار عند أولي الألباب كأنهم يقولون له مشاهدون لحقيقته، فحمد الله تعالى ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. ولهذا قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم وتعالى وتنزه ما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تم تفسير سورة الواقعة سورة الحديد وهي مدنية. هذا آخر هذا المجلس، وأقرأ فيما تبقى من وقت ما يتيسر من أسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أما الأسئلة فيقول السائل في قوله تعالى في الآية 71 من سورة التوبة إن الله عزيز حكيم، أولئك قال الله تعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، فيقول ما مناسبة ختم ذكر الرحمة بقوله تعالى عزيز حكيم؟ لعل المناسبة في ذلك والله أعلم أنه أي أن الله عزيز قادر على هذه المغفرة، حيث وضع هذه المغفرة لمن يستحقها. قال النسفي كلاما قريبا من هذا قال إن الله عزيز غالب على كل شيء قادر عليه، فهو يقدر على الثواب والعقاب، حكيم واضع كل شيء موضعه. السؤال الذي يليه يقول في كلمة لعل في القرآن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هو يسأل عن كلمة لعل في كتاب الله عموما، ما هل لها معاني مضطردة أو لها أكثر معنى؟ هذا سؤال يطول الجواب عليه، لكن لعل في القرآن لها عدة معاني، ومنها أن تقع للتوقع، ومنها للإشفاق قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وقد تأتي من معانيها تأتي للتعليل قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أي ليتذكر، وقد تأتي لعل للاستفهام قول تعالى وما يدريك لعله يزكى أي وما يدريك أي الزكى وغير ذلك. وأما لعل من الله فهي واجبة كما ذكر ابن سعدي رحمه الله في غير موضع وهو مروي عن ابن عباس. السؤال الذي يليه يقول: أشكل علي جواب يوسف لصاحبه، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، مع أنهما لم يسألاه عن هذا. يقول: ما مناسبة هذا الجواب من يوسف قبل أن يدعوهم قال هذا؟ هذه المناسبة بينها النسفي رحمه الله في تفسيره، ذكر كلام من الطول ومنه قال: ووصف نفسه لهما بما هو فوق علم العلماء، وهو الإخبار بالغيب، وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما، ويصفه لهما ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت، فيكون كذلك. وجعل ذلك، هذا الشاهد، وجعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الإيمان ويزينه لهما ويقبح إليهما الشرك. وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه لم يكن من باب التزكية. ذلكما، أي إشارة لهما إلى التأويل، أي التأويل والإخبار بالمغيبات، مما علمني ربي وأوحى به إلي ولم أقله عن تكهن وتنجم. انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد من هذا أنه يقول أخبرهما بهذا ليبين لهما منزلته وعلمه وفضل الله عليه، فلما يدعوهما إلى التوحيد يكون هذا أحرى لقبولهما التوحيد وترك الشرك. السؤال الذي يليه يقول: هل الابتداء بقول يوسف لإخوته اليوم يغفر الله لكم والوقف قبلها لا تثريب فيه بأس، أم هل فيه بأس ويعدل عنها أم لا بأس به؟ لأن الوقف الهبطي عندنا على الصورة الأولى. هذه سائلة أخت من ليبيا. فوقف الهبطي عالم من العلماء، ومجمع الملك فهد لما طبع قراءة نافع اعتمد وقوف الهبطي إلا مواضع يسيرة، وهذا الموضوع لا بأس به، قد ذكره الأشموني وذكره جماعة من العلماء وبينوا أنه كاف. فقوله تعالى: لا تثريب، قال: لا تثريب عليكم، فيقف على لا تثريب عليكم، ثم يبدأ اليوم يغفر الله لكم. بعض الذي استشكل هذا الموضع يقول كأن فيه جزم، يقول اليوم يغفر الله لكم، وليس فيه جزم، وجهه الأشموني والنحاس وغيرهم، وجهوا بأن يقدر أدعو اليوم الله أن يغفر لكم، يقدر هذا، فلا بأس بهذا الوقف. ومسألة الوقوف أمرها سهل كما قال ابن الجزري رحمه الله: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له السبب، ليس هناك وقف واجب ولا حرام الحمد لله، إلا إذا وقف أخذ المعنى فهذا لا يجوز، أما مع ذلك فالحمد لله. يقول السائل: متى يمكن حمل الآية على المعنيين إذا لم يكن بينهما تعارض؟ إذا لم يكن بينهما تعارض فيكون هذا من اختلاف التنوع، فيشمل هذا ويشمل هذا، كما ذكر ابن سعدي قبل قليل معنا في موضع: إن أنشأنهن إنشاء، قال قيل نساء الآخرة وقيل نساء الدنيا، وهو شامل لهما، فهذا ليس فيه تعارض. بعض العلماء قال إنه نساء الآخرة، وبعض العلماء قال إنه راجع إلى نساء الدنيا، وبعض العلماء قال لا، شامل لنساء الدنيا والآخرة، فليس بينهم تعارض. لكن إذا كان بينهم تعارض فلا يحمل عليهما، وإنما يرجح كما سبق معنا في قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الزوج وقيل الأب. لا، هنا لا يمكن أن نقول هو الذي بيده عقدة النكاح الزوج والأب، لا، إما أن نرجح أنه الزوج أو نرجح أنه الأب، وسبق الترجيح في هذه المسألة. هذا السائل الذي يليه سؤال غير واضح، يقول: وإن أدري، ففي الموضع الأول جعلها بمعنى لست أدري، وفي الثاني لابد من كتابة اسم السورة والآية أو رقم الصفحة من التفسير حتى يمكن الوصول إلى المقصود. السؤال الذي يليه يقول: ما وجه سؤال السائل لابن عباس عن زرقا وعميا، هل هناك تعارض بين المعنيين بحيث يلزم من وصفهم زرقا أنهم مبصرون أم ماذا؟ خاصة أن جوابه رضي الله عنه كان فيه درء. هذا الجواب لا تعارض بين الصفتين، لكن هذا الجواب مما أظن أورده نافع الأزرق. نافع الأزرق سأل ابن عباس عدة أسئلة وهي أسئلة نافعة، فسأل بهذا، قال أنهم تارة وصفها كذا وتارة، فهو عنده كان مشكل أن هل في هذا الوصفين تنافي، فبين ابن عباس أن ليس بينهما تنافي، فهذا في موضع وهذا في موضع. السؤال الذي يليه يقول ما الحكمة من وصف إبراهيم بالصديقية والنبوة مع أن الوصف بالرسالة والنبوة أعلى كما في وصف إدريس؟ لماذا يقول لماذا وصف بالصديقية إبراهيم عليه السلام؟ بيّن هذا العلماء، ومن أبين من بيّن هذا ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير في تفسيره، قال وصف إبراهيم بالصديق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى، لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف، مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا. فالصدق هنا بمعنى بلوغ غاية نهاية الصفة في الموصوف بها، فهو الأنبياء كلهم أهل صدق، لكن إبراهيم عليه السلام بلغ الغاية في ذلك، وهو رسول وهو نبي، وهذا لا شك فيه، قد جاءت في آيات أخرى، لكن وصف بهذه الآية بكونه صديق لأنه كما ذكر ابن عاشور بلغ الغاية في الصدق، حتى أنه لما رأى الرؤية بادر إلى ذبح ابنه. يقول ذكر بعض المفسرين في قوله ذهب مغاضبا أنه ذهب مغاضب لبعض الملوك وليس لربه. ابن سعدي قال لربه، لأهل العلم قولان في معنى ذهب مغاضبا، ذكرهما الطبري والبغوي والقرطبي وغيرهم. قال البغوي في قوله تعالى إذ ذهب مغاضبا اختلفوا في معناه، فقال الضحاك مغاضبا لقومه، وهو رواية العوفي وغيره عن ابن عباس، وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة مغاضبا لربه إذ كشف عن قومه العذاب بعدما وعدهم، وكره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الحلف فيما أوعدهم واستحيا منهم ولم يعلم السبب الذي به رفع الله العذاب، وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده، وأنه يسمى كذابا لا كراهية لحكم الله، وهذا رجحه القرطبي أنه مغاضب لربه لا كراهية لحكمه، وإنما لأنه وعد قومهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، وثم الله رفع عنهم العذاب فخشي من ذلك. وذكروا في توجيه هذين القولين أقوال أخرى، يراجع الطبري في كلام نافع في هذا المقام، وكذا القرطبي أوسع من الطبري في هذه المسألة. السؤال الذي يليه يقول تتم الدعاء موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هل يصلح ندعو بهذا الدعاء أم مختص بموسى؟ لا، هذا مختص بموسى، وبذلك أفتى شيخنا البراك وشيخنا صالح الفوزان أن موسى لديه مرض فدعا الله، ولو كان شخص الآن عنده مشكلة أو لكنة أو ثقل في لسانه ودعا بذلك لا بأس، لكن المتعافي لا يدعو بذلك. آخر سؤال أخدم به لأن الوقت انتهى، يقول لماذا تستدل في بيان الكلمات بالبسيط للواحدي، فهل هو أفضل من كتاب الطاهر بن عاشور؟ الواحدي رحمه الله عالم كبير في اللغة وله ثلاث تفاسير، من نظر فيها يعرف قدر هذا العالم في التفسير، وهو متقدم. الجانب الأول أنه متقدم، فإذا جاء عندنا عالم في اللغة متقدم ومتأخر نقدم المتقدم. الجانب الثاني الواحد يرحمه الله قد درس اللغة دراسة واسعة جدا ومكث سنين عند شيخه يدرس اللغة، وكان شيخه يوجهه يقول اذهب إلى الثعالبي وادرس عند هذا العالم قبل أن يفوتك أو بعض العلماء، ودرس عند شيخي سنين طويلة لا تحضرني الآن لكن أظنها قرابة 20 سنة. فلما قال له شيخه الذي يدرسه اللغة اذهب إلى فلان وادرس عنده، قال ادرس عنده التفسير، قال الواحد كلمة، قال إنما طلبت هذا لذاك، قال إنما أطلب علم اللغة لأجل التفسير. فهو رحمه الله قد وصل في التفسير موصلا عظيما، وبسبب نعمة الله عليه أولا، ثم دراسته اللغة دراسة واسعة، وبعد ذلك درس علم التفسير. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الأسئلة، نستكمل البقية فيها بعد مجلس غد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.